بدا يتعجب هو من راسه واش انا هو انا واش حمل واحد الان كيوقع له هذا الشيء لما كيكتب الله تعالى الهدايه فيهتدي الدنيا تعجب من نفسه كيف تاب الله عليه. عالج الله كيفاش تاب عليه الله؟ عالج الله دواه واخرجه من الظلمات النور واعاده الى فطرته. راه ردوا بندم عاد ولا مؤمن، ردوا بندم عاد ولا مؤمن. اولئك كان عامي بل هم اضل، ما بقاش بندم. هذا هو النسخ. النسخ حكمه ربانيه، ما كاينش شي نعمه في التشريع بحالي. ولو ان اهل الفضل واهل العلم استفادوا اليوم من هذا لكان تعاملهم مع الخلق الطف بكثير. هذا هو المشاكل ديال الدعوه الان. كتلقى واحد كينفر الناس، واحد كيقرب الناس، السبب هو فهم هذه السنن، الموازين القرانيه. ربي لطيف حليم، حتى الانسان اللي عاصي الان خصك تكون معاه لطيف حليم. وقرب وعالج وعالج وعاد تعطيه الدين. العلاج سبب رئيس لتمكين الدين من قلوب عباد الله عز وجل، وهذا الخدمه ديال رب العالمين سبحانه وتعالى. وبدا يعالج هذوك الجهال ديال العرب حتى ردهم مقادين بنادم، عاد قال لهم وراء الخمر حرام، ما تعاودوش تضروا بها. وشرب بعض الصحابه الخمره زمن ما قبل الهجره 13 سنه وسنوات من ما بعد الهجره، ما بعد الهجره. وحدثت غرائب وعجائب من صحابه تسميات ديالهم كبار سبحان الله العظيم، شربوا الخمره في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقران راه كيعالج فيهم، كيقاد لهم داك الانحرافات الفطريه اللي خلاتها فيهم الجاهليه. راه يحسن عوانهم تراث كبير من الجاهليه ورثوه. والقران نزل بالرحمه وبالشفاء للمؤمنين. ما ننسخ من آيتنا وننسيها ناتي بخير منها، لمن لكم لنا بخير منها او مثلها، اما مثل ديالها في الحكم ولكن بعد علاج، او خير منها في النتيجه والحكم ولكن بعد علاج. ولا ينبغي ان تتوهم ان الله عجز عن هذا او سبحانه الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا وللمؤمنين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. طيب يعني اذا فهمت السؤال حاولت نقرا بسرعه لاننا خصني نصرف لعطيكم الخير هذا الشيء كثير. اذا فهمت السؤال من الاخ الكريم واذا ما فهمت شيء من بعد يعاود يتصل بيا ونكمل انا وياه الكلام باذن الله عز وجل. يعني بحال هذا دابا شاب خدام عند باب، بحال عنده حانوت او تجاره ما كيهم شيء، خدام عند باب واحد الاجره والوالد ديالو كيدي له الفلوس، وهو استعمل الحديث انت ومالك لابيك. وبحال الاب يعني كيتهرب، كنخاف نكون قلبت المعنى، الاب كيتهرب من الولد ما باغيش يعطيه الفلوس لان الاب هو كيحجز الفلوس حسب ما يبدو، الاب ولا الولد. الاب يتهرب من مواجهه ابنه، يعني يجوز للوالد يعني ذلك اعتبار الحديث دار فيه. يعني الوالد ديك الساعه يعني واش يمكن له يتهرب ما يعطيش الولد الفلوس؟ يجوز بشرط ما يكونوش عنده ولاد اخرين غادي يعطيه ويحرم هذاك. هذاك اللي خدامه كيضرب تمره وكيعرق ما تعطيه شيء حقه، والاخرين اللي ما خدامين شيء تعطيهم الاعتبارات اخرى لا يجوز. اما الى يعني ذاك الاب محتاج للفلوس او ما محتاجش للفلوس ما بغاش يعني دار ولده الخدمه ديالو يجوز، يعطى الله والو. يمكن الاب يدير ولده خدمته يعطى الله والو، يعني غير بشروط ما يكونش كيظلمو. شو الظلم هنا؟ الظلم هنا انه يعطي لخوته ويخليه ويحرمه. هذا ولا تشهدني على باطل في الحديث لا يجوز، حرام على بالي الساعه. لكن عاود ما يقتلوش، واش يعاود يهلكو يجوعو يكرفصو؟ ما عندوش الحق. والولد ديك الساعه ياخذ من المال على قدر حاجته. هذه اذا كان مزوج عنده وليدات خصو ينفق على ولاده. المهم على كل هذه نوازل صعيب عليا نعطي فيها جواب عام، مستحيل. انه خص الدار النازله بالضبط كيفاش الحاله. فرق بين الفتوى وبين النازله. النازله تتعلق بفلان وعلم في حاله خاصه. اما المبدا العام ما نعطي الفتوى عامه، عنده الحق ياخذ لب ياخذ فلوس ولده وعنده الحق، هذه الفتوى العامه. ولكن كاين حالات اللي ما عندوش الحق، هذيك اذا خصها تشرح وتبان، يعني تعرض النازله هي الاولى، يعني الحاله الاجتماعيه كيفاش دايره؟ عاد كيجي ليها بحال التشخيص الطبي، كاين الفتوى العامه ما يدار، ولكن يعني كيخصو يتجمع فلان بالعين ويتفحص بالضبط وتعرف الحاله ديالو، عاد كيفاش تعطيه المواصفات او الوصفه. يعني هذه النازلة الدائمة وهي القضية ديال العلاقة بين الذكر والأنثى في حالة الرغبة في الزواج، شي حدود ديال العلاقة